بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في مفتتح رمضان في سلسلة جديدة في التفسير، القول السديد في تفسير سورة الحديد. سورة الحديد السورة 57 في ترتيب المصحف، سميت بذلك لما ورد فيها من قول الله جل جلاله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. آياتها 29 آية. اختلف في كونها هل هذه سورة مدنية أم هذه السورة مكية. من يتدبر آياتها يرى أن الغالب عليها السمة المدنية، الحديث عن الجهاد، عمن أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا شك أن الحديث عن الجهاد وعن الإنفاق للجهاد في سبيل الله كل هذا من سمات القرآن المدني، لكن لا يمنع قطعا ويقينا أن فيها جزءا من القرآن المكي. والدليل على هذا ما أخرجه البزار في مسنده والطبراني وغيرهما عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا معها صحيفة فيها أول سورة الحديد، فقرأ حتى بلغ قول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. سورة الحديد من السور المسبحات السبع. يعني السور المسبحات؟ في سبع سور في القرآن الكريم بدأت بالتسبيح. سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له. هذه السورة سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. وتنويع التسبيح على هذا النحو لكي تدرك أن تسبيح الله سبحانه وتعالى شامل للمخلوقات كلها في جميع أوقاتها وفي جميع أحوالها. سورة الحديد لم يرد في فضل قراءتها حديث خاص إلا حديث العرباض ابن سارية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يرقد يقرأ المسبحات ويقول: إن فيهن آية هي خير من ألف آية. تعرفون ما هي هذه الآية؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنشرحها إن شاء الله، فسرها بعد قليل بإذن الله. ورد في فضلها بعض الأحاديث في إسنادها ضعف، سنضرب عنها الذكر صفحا. لكن نذكر بأن من قرأ آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف حرف، ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاغنم القرآن في شهر رمضان، احتسب على ربك عز وجل كل حرف تقرأه من كتاب الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثاله. يعني ألف لام ميم مفتتح سورة البقرة مثلا، هذه 33 حسنة. كم استرغت من الوقت، كم مذلت من الجهد، لا شيء. لا يهلك على الله إلا هالك. الحسنات عشرات والسيئات أحد. الحسنات عشرات والسيئات أحد. فالويل لمن تغلب أحاده عشراته. فلا يهلك على الله إلا هالك. لا يهلك على الله إلا من شرد على ربه كما يشرد البعير على أهله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يخبر الله جل جلاله في مفتتح هذه السورة أنه سبح له ما في السماوات وما في الأرض، الحيوانات والنباتات والأملاك، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم ختم هذه الآية وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب على كل شيء. إن العرب يقولون من عز بز، يعني من غلب غيره تفوق عليه. سورة صاد وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخصام. فالله سبحانه وتعالى هو الغالب على كل شيء. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، والله غالب على أمره سبحانه، ثم سبحانا يليق به. والحكيم مأخوذ من الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. فالله جل جلاله لا تنفك أعماله أفعاله عن حكمته. أدرك ذلك من أدرك، وغفل عن ذلك من غفل، وجهل ذلك من جهل، وذهل عن ذلك من ذهل. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، تفرد من ملك فيهما، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، فكبره تكبيرا. نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله جل جلاله المالك وحده للسماوات والأرض دون أن يشركه في ذلك أحد، المتصرف فيهما وحده، الخالق لهما وحده، إن شاء أبقاهما وإن شاء أزالهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن ملكه للسماوات والأرض ملك حقيقي لا ينازعه فيه منازع، لا يشارك فيه أحد، وملك غيره إلى زوال إلى زوال. نحن أم تلك على الأرض زلال، وخيال سالب إسر خيال، في متاهات سكون للزوال للزوال للزوال، كل شيء للزوال، كل شيء هالك إلا وجهه. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. كم مر في معبر هذه الدنيا من الطغاة والظلمة والجبابرة والقياصرة والأكاسرة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فرعون طغى وتجبر، في النهاية فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الخليفة المأمون عندما حضرته الوفاة قال أنزلوني من على السرير، يعني من على العرش، فأنزلوه على الأرض ووضع خده على التراب، ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عمر بن الخطاب عندما طعن في المحراب، نعم، قال لابنه عبد الله ابن عمر يا عبد الله انطلق إلى عائشة فقل لها يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. بلم أنا في حالة الاحتضار والحشرجة، لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل لها يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، قال قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. يحيي ويميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكل من زعم الموت والإحياء، كل من زعم الإماتة والإحياء فهو مجادل بالباطل. ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وهو على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد واحد فقط هو الله جل جلاله. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ما فيش عند ربك سهم طائش، جاله سهم طائش، رصاصة طائشة، كل حاجة مدبرة وكل شيء في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، كل ذلك في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تضل وتهدي من تشاء من الورى، وما بيد الإنسان غي ولا رشد. أحبتي في الله، نكتفي بهذه اللقطة اليوم ونكمل هذه السورة الجميلة، وستجدون فيها أطايب من أطايب القول وأطايب المعاني ما يشرح الله به صدوركم بإذن الله، فتابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.